إن هذه الغزوة لن تكون في يعني في في في في صالحه. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. أخذنا أمرنا يعني تدبرناه وعرفناه، عرفنا الأمر الذي ينبغي لنا أن نتخذه، وهو تخلفهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا يعني من الحكمة ومن العقل؟ لكن عند هذا المنافق أن هذا الذي حصل له من السلامة من ما أصاب المسلمين في قتالهم هذا إنما هو يعني خير له ونصر له، وأنه قد وصل إلى ما وصل إليه من السلامة في هذا بعقله وتدبيره. قد أخذنا أمرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون، ويتولوا يعني يترك النبي ويترك المؤمنين وهم فرحون أنه لم يصيبهم مثل ما أصاب المسلمين في هذا الأمر، يعني في بهذه المصيبة التي أصابته. قال جل وعلا قل لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا، لن التي تنفي الفعل مستقبلا، كل المستقبل، لن يصيبنا من أمر إلا ما كتب الله لنا، إلا الذي كتبه الله، بمعنى أنه الذي سجله ولا بد أن يقع، كتبه فرضه وقدره لا بد أن يكون. هذا ومن الذي فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالله لا رد لمشيئته ولا رد لأمره، هو مولانا، يعني الله الذي كتب هذا هو مولانا ناصرنا، من بيننا وبينه ولاية، نحن نوالي نحبه وهو يحبنا، وهو يتولانا سبحانه وتعالى بكل معاني ولايته جل وعلا من رحمته وإحسانه وعطفه وبره سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله عز وجل وعلى الله إلى على غيره سبحانه وتعالى فليتوكل المؤمنون. توكل يسلم أمورهم له سبحانه وتعالى، يجعل أمورهم كلها له، ويدع نتائج يعني الأسباب التي يبذلونها إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى كل أمورهم جل وعلا. وعلى الله فليتوكل يسلم العبد أمره لله المؤمنون. المؤمنون بالله تبارك وتعالى، يعني الإيمان هنا بمعانيه من القلب الذي مصدق والعامل بمقتضى هذا التصديق. ثم قال جل وعلا قل، أي قل لهم هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. هل تربصون، التربص الانتظار، والانتظار على ترقب وتشوف أن يعرف نتيجة. قل هل تربصون بنا، إيش تنتظرون من يعني أحوالنا، إلا إحدى الحسنين، فنحن بين أمرين لا ثالث لهما وكلها حسن. حسنين هذا أمر حسن وهذا أمر حسن، لا فكاك لنا عن شيء. إذا خرجنا للغزو في سبيل الله فأحد أمرين ما هم ثالث، إما نصر وغنيمة، وإما كسرة وهزيمة وشهادة، أليس كذلك؟ يعني الذي يخرج ويقاتل في سبيل الله عز وجل إما منتصر وإما مهزوم ولا ثالث لذلك. كلا الأمرين حسن بالنسبة إلينا خير. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني يا ننتصر وبالتالي هذا خير في الدنيا، شيء نفرح به، يكسر العدو، الأجر والمثوبة حاصلة في خروجنا، فلنا الأجر والمثوبة والنصر، لنا الغنيمة أو الأخرى وهي أن يكون هزيمة، جراحة، شهادة في سبيل الله. وهذا كذلك أمر هذا كله خير، لأن الشهادة درجة عند الله تبارك وتعالى، كل ما يصيب المؤمن من أي شيء ولو شوكة فإن الله تبارك وتعالى يكفر بها عن خطايا، حصل له الأجر العظيم في خروجه في سبيل الله، فإذا هو رابح على كل الأحوال. فالمؤمن رابح على كل الأحوال. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أما نحن ننتظر بكم أنتم أيها المنافقون المتخاذلون سوئين، كل أمر لكم سيء، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، لا بد يكون في الدنيا أو في الآخرة، أو بأيدينا، عذاب من عنده بدون سبب منا. كان يصيبكم الله تبارك وتعالى بمرض، بفقر، ببلاء في هذه الدنيا، بصاعقة، بأمر من عنده سبحانه وتعالى فيصيبكم به، أو بأيدينا أن يسلطنا الله تبارك وتعالى عليكم فنقاتلكم نقتلكم، يحصل لكم يعني أذى عظيم وبلاء عظيم بأيدينا، بأيدي المؤمنين، ويكون هذا من تسليط الله تبارك وتعالى لنا عليكم. قال ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده في الدنيا وكذلك في الآخرة، أو بأيدينا في الدنيا، وهذا فيه تهديد له، وهذا تهديد غاية التهديد لهؤلاء، وأن أمر المنافقين لن ينفك عنها. ثم قال جل وعلا فتربصوا، فتربصوا يعني أيها المنافقون بنا، فإننا لن يكون لنا إلا الخير، إنا معكم متربصون لما يحصل لكم ولن يقع لكم إلا الشر. ثم قال جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هنا الآية السابقة كانت في بيان قعودهم وعدم يعني تقديمهم أي عمل للجهاد في سبيل الله، الآية هنا الآن لأنهم حتى ما يفعلونه هو مقبول. قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقوا نفقة للجهاد طوعا من عند أنفسكم أو كرها، كأن تؤخذ منكم رغما عنكم كما تؤخذ الزكاة، لأن الزكاة تؤخذ من المال جميعا سواء رضي يعني صاحب المال أو لم يرضى. قال جل وعلا لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم، لن التي تنفي الفعل مستقبلا، كل هذا في حياتكم ما سيقبلها الله تبارك وتعالى، معنى ومعنى قبول الله تبارك وتعالى لها أن يثيبكم عليها وأن يأجركم عليها وأن يكتبها في حسناته، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. هذا السبب، إنكم أيها المنافقون كنتم قوما فاسقين، كنتم هذه التي تفيد يعني الصفة والفعل والبقاء عليه، هكذا أنتم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإنهم خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى بكفرهم ومروقهم وإظهارهم المخالفة لله ولرسوله، إما أنفسهم بأن يشهدوا للنبي ويحلفوا بالأيمان المغلظة أنهم مسلمون وأنهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم معه، كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أهل الإسلام، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كان هذا فعلهم في الصدقة، فعلهم في الجهاد، فعلهم في النفقة، يعملون ما كانوا يعملونه من أعمال الكفر الخفية وما يضمنونه في قلوبهم، وكانوا دائما على خوف وترقب أن يظهر الله تبارك وتعالى مكروناتهم هذه إلى المنأ وإلى العلم، وأن يفضحهم سبحانه وتعالى بأعمالهم، وكانوا في غاية الحذر من هذا، فوقع ما كانوا يحذرون. قال جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، كانوا حذرين من هذا ويخافون أن يفتضح أمرهم. قال جل وعلا: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا يعني هذا طبعا يعني افعلوا ما كنتم تفعلون فيه من الاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين. استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، قد أخرج الله تبارك وتعالى الذي تحذرونه وهو فضيحتكم على الملأ وما كنتم تكنونه في صدوركم إلى العالم. إن الله مخرج ما تحذرون الذي تحذرونه. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وكان هذا الأمر في غزوة تبوك الذي وقع منهم أنهم قالوا في مجموعة منهم بعضهم لبعض: لم نرى يعني مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يستهزئون بحفاظ القرآن حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنهم قد أدخلوا بهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه معهم في هذا الاستهزاء، في أنهم أرغبوا بطونا يعني أنهم يأكلون كثيرا، وأجبنوا عند اللقاء يعني إذا حمى اللقاء مع العدو فإنهم يعني يفرون. ثم إن الله تبارك وتعالى فضح يعني مقالتهم هذه وأخبر بها رسوله وأنزل في هذا القرآن وأخبره بأنهم يعني سيأتون ليعتذروا من هذه عندما تكشف وتعلم يعني مقالتهم. قال جل وعلا: ولئن سألتهم أي عما قالوه من الاستهزاء بالقراء بحفاظ القرآن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا يقولن بلام التأكيد والنون المؤكدة، إنما كنا نخوض ونلعب يعني كنا نسلي الطريق، وكان هذه يعني مزحة لا نريد بها يعني الاستهزاء بقرائنا بالله وبرسوله، وإنما هي تسلية وضحك نسلي بها الطريق في مسيرنا. إنما كنا نخوض ونلعب ولم نكن لم يكن قصدنا وإرادتنا يعني الاستهزاء. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته قبيلتان متحاربتان ويكون بينهم خصومة ودماء. يأتي أن بعض الناس بالصلح يصلح بينهما ثم يقول لهذه القبيلة: أنا أتحمل كل يعني قتلاكم، أوادي جميع قتلاكم، ويتحمل قتل الآخرين. فربما خرج القتل بينهم 10 20 30 وكل قتيل 100 من الإبل، فيكون عليه حمالة كبيرة، يتحمل حمالة كبيرة، يتحمل ألوف من الإبل تكون على ظهره. فهذا في الغالب المال الذي عنده لا يكفي لهذه الحمالة التي تحملها، فهذا يعطى من الزكاة، لأن هذه التي تحملها إنما تحملها للغير، وتحملها في أمر حسن وهو إصلاح ذات البين. فمن تحمل حمالة على هذا النحو ولا وفاء من ماله لهذه الحمالة فيعطى حتى يؤدي ما عليه. وكذلك الغارم لنفسه، كان يكون رجل قد يعني انتكست تجارته وحصلت له مصيبة فديت عليه ديون للآخرين وعجز عن أن يسدد هذه الديون، فهذا يعطى من مال الزكاة حتى يسدد دينه. ثم قال جل وعلا: وفي سبيل الله. في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد خاصة، سواء كان يعطى في السلاح أو للمقاتلين، فهذا أو في الظهر يعني ما الخيل والركاب، فهذا في سبيل الله، فيكون هناك جزء، هذا جزء أحد هذه المصارف الثمانية تعطى في يعني للجهاد في سبيل الله. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده، بلاده بعيدة وقد ذهبت نفقته، انقطعت يعني زالت منه النفقة، إما ضاعت وإما يعني هلكت وصرفت وأصبح منقطع، لا هو في بلده وإن كان له مال في بلده، ولا هو يعني عنده غنى وهو في سفره. فهذا ابن السبيل، سمي ابن السبيل لأنه كأنه خلاص ابن طريق، مش مو ساكن، ليس ساكنا وليس مقيم، وإنما سائر في الطريق، فهو ابن السبيل. فريضة من الله، قال جل وعلا فريضة من الله، حال كونها فريضة من الله فرضها الله تبارك وتعالى، والفرض هو الإيجاب والإثبات. وقولها من الله سبحانه وتعالى يدل على عظم هذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني أوجبه وألزمه وفرضه. والله عليم حكيم، عليم بكل أمر سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. هذه الآية بيان لمصارف الزكاة الثمانية، وكذلك هي في سياق الرد على هؤلاء المنافقين، ومنهم أغنياء ولكنهم ذوي نفوس ضعيفة مريضة، يطمعون دائما في أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من المال، وهم يعني ليسوا ممن يعطى المال، فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأن مال الزكاة لا يصرف إلا في هذه الجهة. ثم صنف آخر من أصناف هؤلاء المنافقين، قال جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي، الأذى، ويؤذون من يؤذون النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأذى هو حصول شيء من الضرر الذي يعني إذا وقع الإنسان يؤلمه ويحزنه ويثقله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني أنه سمع، أو كونه هو أذن حصر يعني صفة النبي بهذه الأمر الجملة كذا هو أذن، يعني أنه ليس هذا النبي إلا أنه فقط سماع، ومعنى سماع يعني أنه مهما قيل له فهو يستمع له ويصدقه، وبالتالي نحن مهما صنعنا من إساءة ثم جئنا إليه واعتذرنا منه فإنه سيصدقنا، فإنه يسمع له. أو كذلك هو سماع، إذا نقل له ما ينقل من أي أحد فإنه يصدقه ويسمع له، وهذا أولا طعن في عقل النبي صلوات الله وسلامه عليه، شرفه الله تبارك وتعالى وعلاه، وأنه يسمع ولا يميز يعني الكلام الذي يعطى له، فليس صاحب عقل راجح يعرف يعني مراد المتكلم من كلامه. قال جل وعلا قل أذن خير لكم، النبي أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. النبي أذن خير، نعم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أذن خير لأهل الإيمان، فإن كل ما يطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم يميزه ويفعل الخير صلوات الله وسلامه عليه، ف فإن سمع من مؤمن اعتذارا ودعا له بالخير فيكون هذا خير، استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وكان خيرا له. إذا أدلى إلى النبي بأي خبر فإن هذا يكون يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم خير على هذا، سمع في نقل له في غيره بشيء فهو يتثبت يعلم هذا الأمر، صلوات الله وسلامه عليه يدعو لصاحبه ودعاؤه كذلك على الغير هذا إنما هو خير للمؤمنين. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن النبي بالله تبارك وتعالى فيصدق أخباره ويؤمن بها صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين يصدق المؤمنين. فالمؤمن الذي يعلم النبي يعني إيمانه وصدقه يصدقه، ولا يكذب المؤمن، لأن رد خبر الصادق ليس فضلا بل هذا تكذيب. ويؤمن للمؤمنين لأهل الإيمان وأهل الصدق، ورحمة للذين آمنوا منكم، فالرسول رحمة للذين آمنوا منكم صلى الله عليه وسلم، رحمة بكل معنى الرحمة، وجوده ودلالته ودعاؤه للمؤمنين وكونه في وسطهم معلما ومؤدبا وداعيا ومرشدا صلوات الله وسلامه عليه، فهو رحمة للذين آمنوا منكم، من آمن به فهو رحمة له صلوات الله وسلامه عليه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى بأن كل من آذى رسول الله، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أعد الله تبارك وتعالى لهم عذاب أليم، وهذا العذاب المؤلم عذاب النار عياذا بالله. قال جل وعلا يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم على عادتهم، هؤلاء المنافقين كل ما هم يعني أكبر ملجأ يلجؤون إليه أيمانهم الكاذبة، فيحلفون للمؤمنين، يحلفون لهم بالله ليرضوهم، ليرضى عنهم المؤمنون أنهم ما قالوا هذا وقالوا هذا وأنهم مؤمنون بالله وبرسوله، ليرضوكم ليرضوا أهل الإيمان. قال جل وعلا والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا يريدون يعني رضا أحد ينفع هذا الرضا فرضا الله ورضا رسوله، فهذا أعظم النفع. والله ورسوله حق أن يرضوه، يعني يسعوا في رضا الله، في أن يرضى الله عنهم وأن يرضى عنهم رسوله، هذا أولى من أن يسعوا إلى أن يرضى عنهم عموم المؤمنين، فإن عموم المؤمنين مهما كانوا لا رضاهم كرضا الله ورسوله، ولا سخطهم كذلك كسخط الله ورسوله. فكان يجب لو كانوا ذوي فطنة وذوي عقل أن يتوجهوا يعني أولا إلى أن يرضوا الله تبارك وتعالى ويرضوا رسوله. قال والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وطبعا لن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ورسوله إلا بالإذعان له وطاعته وطاعة رسوله وكف الأذى، بل تقديس النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره، هذا الواجب، ومحبته فوق كل يعني أحد، فهذا الواجب واجب المؤمن نحو النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا، يعني قد علموا، هذا سؤال للتقرير، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يحادد الله يعني يحاربه، يكون في حد، والرسول في حد، أو يرفع حد سيفه ليحارب الله ورسوله، فهذا يحادد الله ورسوله، يقوم بحده بحديدته ليحارب الله تبارك وتعالى ورسوله، سواء كان هذا الحرب بالسيف أو باللسان. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها فإن الله تبارك وتعالى قد جعل له نار جهنم خالدا فيها ماكثا فيها مكثا لا انقطاع له. ذلك الخزي العظيم، هذا أعظم الخزي. وذكر الله تبارك وتعالى الخزي هنا بالنسبة لهؤلاء المنافقين، وذلك أنهم يعني سيعاملون بنقيض قصدهم، فإنهم أرادوا بكل هذا تغليف أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة والحلف وكذا أن يرضى عنهم، وأن ينظروا أمام أهل الإيمان بأنهم مؤمنون وأنهم مع النبي وأنهم من أهل الإسلام، ثم يوم القيامة تنكشف حقيقته ويعرف أن هؤلاء كانوا كاذبين وأن النار هي مثواهم، فيكون هذا الخزي العظيم، يخزون خزيا عظيما، وذلك بأن تظهر حقيقتهم أمام الجميع ويمقتهم الكل وينظر إليهم الجميع بعين الاحتقار والاستخارة. هؤلاء الذين كانوا معنا وكانوا يقولون بأننا نحن مؤمنون وكانوا يحلفون الأيمان الكاذبة، انظر كيف كان مصيرهم في نهاية المطاف. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، هذا تهديد من الله وعيد، خالدا فيها باقيا فيها وقال انقطع فيه، ذلك الخزي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى ألا يجعلنا كذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.